يقول هل معرفة حال الشهود تكون قبل شهادتهما أم بعدها؟ لا بعد، إذا شهد الشاهدان يقول القاضي للخصم لك طعن فيهم، سواء القاضي يعرفهم ما يعرفهم، لأن قد يأتي بشيء جديد على القاضي حتى كان يعرفهم. واضح؟ يعني إلى هنا الآن تكون انتهت إجراءات التقاضي مع ما سبق، اعترفت البيع، اعترف الخصم، ما اعترف، بين ما في بين، تنتهي خلاص، ما في للحكم باقي. كيف يحكم؟ خلاص أنتم أخذتوا الدروس الماضية من باب البيوع إلى أن وصلتم الآن، كيف يحكم؟ والبيع مجهول يبطل البيع، هذا بيع، هذا ربا يبطل البيع، وهكذا خلاص الأحكام مترتبة. يقول إن جرح الخصم في الشهود قبل شهادته ما يقبل قوله؟ لا، إلى الآن ما صار شيء. ليه ما يقبل؟ لأن قد ما تكون شهادته موصلة، ممكن نقول الخصم أجل ثبت إنه يشرب خمر، ثم جلس مع شهادة وثبت وجاب من يثبت ذلك، ثم جلس وقلنا له هل تشهد أن فلان باع على فلان السيارة؟ كلا، أنا ما أنا أشهد على السيارة الزرقاء مو السيارة البيضاء اللي في مكان الخصومة، عرفت؟ يعني شيء قبل أوان. يقول طلب القاضي من المدعي تزكية الشاهدين، فكان مدعي عليه أحد المزكين، فليقول لا، أصلا مدعي عليه ما يزكي أبدا خلاص، ولا لا مدعي ولا مدعي عليه، يأتون أطراف جدد يشهدون ويأتون أطراف جدد يزكون، فلا لا لا مدعي ولا مدعي، خلاص انتهوا نخرجهم. لو المؤلف رحمه الله قدم المسائل هذه في الباب في أول الباب، باب طريق الحكم وصفته، أفضل يكون أوضح حتى يكون أحكام التخاصم واضحة. يقول لو طعن المدعى عليه في الشاهد، بسألك، وأحضر البين على طعنه، ثم أحضر المدعي البين على شاهد عدل، فماذا يعمل القاضي؟ يقدم الجرح دائما. لو شخص قال والله هذا إنسان مستقيم يصلي وجاب الشهود، قال الثاني لا يشرب خمر وجاب الشهود، خلاص يقدم الجرح. يقولوا أن الثمر الذي على الشجرة عليه حائط، فليقطع السارق. إذا كان مزرعة وشخص قفز من السور وسرق نخل من الثمر وهرب، حتى لو كان مدلي الثمر، يعني أنت قصدك السور هذا يكفي في الحرز، حتى لو كان على الثمرة على الشجرة، ها؟ لا، ما أبغى خارج السور، أبغى داخل السور. أنت حين لو أنت ماشي شوف ثلاثة أولاد قفزوا سور مزرعة، ثم كل واحد معهم طلع بكيسة تمر، تقطع إيده؟ شو تقول مجاهد؟ ها؟ ما تقطع؟ تقطع ولا ما تقطع؟ ها؟ ما تدري شو تقول؟ ها؟ ما تقطع؟ ليش؟ ها؟ لا، شوف إذا كان في سور والحديد ضعيف تمام؟ ففي حرز هذا، فإذا قفز وأخذ نعم، لكن لو ما في سور ما في شيء، عقوبته يغرم عليه ضعفين. أقول هل يعزر من يأخذ من ثمر الأشجار والنخيل التي في الطرق والحدائق العامة؟ يظهر أنهم آذنين فيها، يعني يظهر المسؤول الجهة المختصة عنها آذينا، من أراد يأخذ يأخذ، يعني هي ما تأخذ وتبيع، في الغالب يبقى في مكانه حتى ييبس. يقول أسواق الكبيرة التي يسرق منها في حال فتح البيع عليها مراقبون، هل السارق وأخذ المال خفية تقطع يده؟ أنت حين دخلت سوق بندة وشفت حرمة قدامك أخذت علبة صغيرة غالية أكثر 180 ريال وأخبتها في عباتها، تقطع يدها؟ ها؟ لا، ما تقول إذا كان هذا، قلت تقطع ولا ما تقطع؟